الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله في كتابه الكريم قد حذرنا من اتباع الشهوات وبين سبحانه أن ذلك هو سبيل الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال جل من قائل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وأمرنا جل جلاله بأن نصبر عن شهواتنا إلى أن ييسر الله عز وجل تصريفها في الحلال الطيب الذي أباحه فخاطبنا معشر المؤمنين والمؤمنات بقوله قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن دين الإسلام أيها الإخوة الكرام دين الوسطية والاعتدال دين التوازن دين وسط بين من يريدون أن يطلقوا سعار الشهوات وبين من يريدون أن يسلكوا مسلك الرهبانية والتشدد دين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء أباح الله لنا النكاح الطيب فقال جل من قائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفي الوقت نفسه حذرنا جل جلاله من الشهوات المحرمة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأدوا إذا أؤتمنتم وأوفوا إذا عاهدتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم مطلوب من المسلم أن يكون غاضا لبصره فكل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصار الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والقرآن الكريم حين يربينا يذكر لنا قصة يوسف عليه السلام، ذاك الذي تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال، هيأت نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن اعتصم بالله عز وجل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ماذا كانت العاقبة؟ مكن الله له في الأرض، أظهر براءته على رؤوس الأشهاد، وخرج صلوات ربي وسلامه عليه من سجنه مرفوع الهامة موفور الكرامة، قد ثبتت براءته للناس كلهم أجمعين، وعرفوا من المطالب، من الجاني، من المخطئ، وعرفوا أن يوسف عليه السلام رجل بريء الساحة، رجل نزيه، رجل مطهر، رجل رزين. هذه هي عاقبة الصبر عن الشهوات المحرمة، وكما قال أهل العلم الصبر عن الشهوة أيسر من الصبر على ما توجبه تلك الشهوة، فلربما أوجبت عقوبة وألما، ولربما أوجبت أن يسلم العرض وأن يضيع الشرف وأن يتسلل إليك وضيع وأن يتسلط عليك من لا يرجو لله وقارا، كل ذلك ربما يكون. أيها المسلمون عباد الله، إن الشهوات وإن كانت كلها في الحرام مستقبحة محرمة، إلا أن بعضها أشد حرمة وقبحا من بعض، فالزنا من الشيخ الكبير أقبح من كونه واقعا من شاب صغير، والزنا في وقت له حرمة أقبح عند الله من الزنا في سائر الأوقات، وكذلك الزنا في مكان له حرمة، وكذلك إذا وقع الزنا بامرأة ذات زوج فهو أعظم عند الله عز وجل من الزنا بامرأة لا زوج لها، فإن كانت تلك المرأة ذات رحم أو كان زوجها انضم إلى ذلك مفسدة قطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن يزني إنسان بحليلة جاره، فذاك أعظم الذنب عند الله بعد الشرك به سبحانه وبعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، أما الثلاثة الذين يحبهم الله فرجل أقبل على قوم فسألهم بالله ما سألهم لقرابة بينهم فأبوا أن يعطوه، حتى إذا تنحوا عمد رجل منهم فأعطى ذلك الرجل صدقة لا يعلم بها إلا الله والذي أعطاه. وقوم كانوا في سفر حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام من بينهم رجل يناجي ربه ويرتل آياته. وأما الثلاثة الذين يبغضهم الله فشيخ زان وفقير مختال وغني ظلوم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وعائل مستكبر وفقير وغني ظلوم. أيها المسلمون عباد الله، كان علماؤنا فيما مضوا إذا تكلموا عن الفواحش فإنهم يحذرون من الزنا، يحذرون من عمل قوم لوط، يحذرون من السحاق، من إتيان البهائم ونحو ذلك من الفواحش المستقبحة عقلا وشرعا. لكننا صرنا في زمان عياذا بالله يراد للناس فيه أن يطبعوا علاقتهم مع تلك الفواحش ومع من يقعون فيها. صرنا في زمان يرفع الواحد من أهل الفواحش عقيرته مطالبا بأن يعطى حقه في أن يمارس تلك الفواحش جهارا نهارا، وأن يعلن بها، بل وأن يغوي غيره بالوقوع فيها. صرنا في زمان يتعمد بعض الحكام ممن لا يرجو لله وقارا أن يعين في استشاريته من يؤطر لتلك الفواحش، من يقنن لها، من يشجع عليها، من يزينها في أعين الناس. وصرنا في زمان يطالب هؤلاء بأن يتظاهروا وأن يعلنوا بفواحشهم، ويطلقون على أنفسهم أسماء جذابة، تارة يسمون أنفسهم بالمثليين، وتارة يسمون أنفسهم بمجتمع الميم، وغير ذلك من الأسماء التي يريدون بها ستر سوآتهم وتغطية عوراتهم والتمويه على الناس، مثل ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ويأتي على الناس زمان يأكلون الربا يسمونه بغير اسمه، أتى على الناس زمان يمارس فيه أهل الفواحش فواحشهم ويدعون إليها، لكنهم يزينونها بأسماء غير الأسماء الشرعية التي وضعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. صرنا في زمان ما عاد المعروف فيه معروفا والمنكر منكرا، بل أريد للناس أن يروا المعروف منكرا والمنكر معروفا. إن واجبا علينا أن نرفع أصواتنا بالنكير على هؤلاء، وبتحذير المسلمين من شرهم، وببيان أن أمما قد سلكت هذا المسلك فكانت عاقبتها وبالا وخسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكننا معشر المسلمين لازلنا بخير إن شاء الله ما دام فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في عامنا هذا عام 42 و400 وألف. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما كان فيه من صالح العمل، وأن يغفر لنا ما مضى من زلل، وأن يكرمنا بتوبة نصوح ترضيه عنا. ما أجمل أن يختم الناس عامهم بتوبة يفرحون بها ربهم جل جلاله، ويتقربون بها إليه سبحانه، وبها يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وبين أيدينا أيها المسلمون شهر كريم مبارك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر فيه من الصيام، فثبت عنه أنه قال: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وأحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فهنيئا لمن استكثر في هذا الشهر المبارك من ذكر الله وتلاوة القرآن ونوافل الصلاة والصيام والصدقة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عامنا المقبل عاما خيرا طيبا مباركا فيه، وأن يوفقنا فيه لفعل الخيرات وترك المنكرات والاستكثار من الحسنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم صبرا جميلا، وفرجا قريبا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، والغنى عن الناس. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.